الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان المقرر أن نواصل الدرس اليوم في هذا الكتاب المبارك النافع إن شاء الله، قواعد الأحكام في مصالح أو في إصلاح الأنام. وكنا قد بدأنا في الدرس الماضي والذي قبله بذكر أمثلة أوردها الشيخ رحمه الله تعالى بما تجتمع فيه المصالح والمفاسد من الأفعال، ويترجح فيه جانب المصالح وجانب المصلحة، وذكر أمثلة متعددة منها ما يتعلق بالأعمال الدنيوية، ومنها ما يتعلق بالعبادات صلوات. وقد ذكر هنا ما يقرب من 30 مثالا، وكنا سنواصل في ذكر هذه الأمثلة. لكن لعل من المناسب في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله أن نتعرف بشكل عام على مسألة مهمة جدا، بل قاعدة عظمى، وهي التي عليها مدار هذا الكتاب وكتب قواعد أو كتب المصالح، ألا وهي مسألة أن هذه الشريعة، شريعة الإسلام، إنما جاءت لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة ولدرء المفاسد عنه في الدنيا والآخرة كذلك، وتحقيق ذلك بالأحكام التي وردت في هذه الشريعة، بدءا ونقول الأحكام بشكل عام، بدءا بما يتعلق بالعقيدة، وانتهاء بأدنى تصرف يتصرفه الإنسان المسلم. وكل ذلك إنما جاء لتحقيق مصالح العبد في دنياه وآخرته. وإذا بدأنا ونظرنا إلى أول شيء يجب على الإنسان أن يفعله، لوجدناه الاعتقاد الجازم بتوحيد الله سبحانه وتعالى، الإيمان بوجود الله وأنه المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. هذه المتضمنة أو التي تتضمنها شهادة أو كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كلمة التوحيد هذه جاء بها جميع الرسل، فكل رسول أول ما يدعو قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ثم يدخل في تفاصيل الشريعة التي أنزلت عليه. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، جاء من حيث العقيدة بما جاء به إخوانه الرسل من قبل، شهادة أن لا إله إلا الله، والإيمان به والتصديق به صلى الله عليه وسلم وهذا التصديق به عليه الصلاة والسلام كان مطلوبا من جميع الأمم السابقة، مع أنه جاء برسالته متأخرا زمانا. ولهذا قد أخذ الله سبحانه وتعالى العهد والميثاق على النبيين أن يؤمنوا بهذا الرسول ويدعوا إلى الإيمان به. وإذ أخذ ربك من النبيين ميثاقهم لئن الآية لا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لئن الآية لتؤمنن به الآية في آل عمران. الأنبياء وأممهم الأنبياء كانوا يبشرون برسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمم كانوا مطالبين بالإيمان بكل ما جاء عن الله وبجميع رسل الله ممن سبقهم وممن سيأتي بعدهم. وكل نبي يدعو قومه إلى عبادة الله والإيمان بما جاء به رسل الله السابقين لهم واللاحقين. وجاء رسولنا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وبخاتم الشريعة الخاتم. فالأمر المشترك الذي دعا إليه الرسل وأنزلت به الكتب في الديانات السماوية كلها هو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. ثم الشرائع قد تختلف بحسب الأزمنة والأمكنة في كل من أمة من الأمم التي أنزلت عليها على رسلها الشرائع المعروفة في أصولها. ولما جاءت هذه الشريعة الخاتمة، هذه الشريعة المحمدية التي هي خاتمة الشرائع، كان لها وصف خاص وميزة خاصة بحكم زمانها وتأخرها وكونها خاتمة الشرائع. الله سبحانه وتعالى قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. هذا من حيث التشريع والأحكام. أما العقيدة والإيمان بالله وقواعد الإيمان المعلومة التي هي نحن نؤمن بها في هذه الرسالة، مطلوبة من كل من أرسل إليهم الرسل من قبل، لمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان لا تختلف من زمان لزمان، لكن الشريعة الشرائع قد يعني يكون منها فيها بعض الاختلاف. ولهذا يقول الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنها. المميزات والخصائص التي تمتاز بها هذه الشريعة الخاتمة كثيرة. قلنا بحكم زمانها، بحكم تأخرها، خاتمة الشرائع شاملة. من خصائص هذه الشريعة أنها عامة وشاملة، عامة لجميع البشر، جميع المكلفين، بل للإنس والجن، وشاملة لكل الوقائع والحوادث في جميع الأزمان منذ أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. ولهذا فهي ناسخة لكل ما يتعارض معها من الشرائع السابقة. هذه الميزة وهذه الخاصية لهذه الشريعة جعلتها تتميز بميزة أخرى أودعها الله فيها في أصولها وأدلتها وقواعدها العامة، كيف؟ جعل الله سبحانه وتعالى أصول هذه الشريعة وأدلتها التي تستقى منها الأحكام مناسبة لخصيصتها وهي الشمول والعموم والختم لسائر الشرائع، بحيث أودع فيها أصول كلية وقواعد عامة تدخل فيها جميع المسائل والحوادث والوقائع إلى أن تقوم الساعة، كما نصت هذه الشريعة بنصوصها الخاصة على الأحكام الثابتة التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان. إذن فشريعة الإسلام تمتاز بخصلتين من خصال كثيرة في باب ظاهر الأمر متعارضتين أو متناقضتين: العموم والشمول، والثبات والاستقرار. الثبات من جهة، والمرونة وقابلية التطور من جهة أخرى. فالثبات يتمثل في أمرين كما أشرت. الأمر الأول النص الخاص على أحكام خاصة معينة محددة لا تختلف بطبيعتها باختلاف الزمان والمكان. فمثلا أحكام المواريث التي فصلها الله سبحانه وتعالى وبالنص في كتابه العزيز، وبين بعضها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا خاصا لا تتغير ولا تختلف في الزمان والمكان إلى أن تقوم الساعة. فالورثة هم الورثة، سواء كانوا أهل يعني أصحاب فرائض أو أصحاب تعصيب. الأقارب هم الأقارب، أبناء، آباء، أمهات، جدات، أزواج، زوجات، أعمام، بنو أعمام إلى آخره. هذا الوضع للناس موجود ولا يتغير، وبما أنه لا يتغير هذه الحقوق المتعلقة بهم بصفتهم بهذه الصفة النسبية نسبت بعضهم إلى بعض أيضا لا تتغير. فلا يمكن في حال من الأحوال أن يتغير الأب من يوم من الأيام ألا يكون أبا لابنه، ولا الابن أن يكون ابنا لأبيه، ولا العم أن يكون عما لابن أخيه، وهكذا. إذن صفة ثابتة وأحكام حقوق متعلقة بهذه الصفات الثابتة إذن فهي مستمرة، ومن أجل ذلك جاء النص عليها في كتاب الله، ولا مجال لاجتهاد مجتهد. فلا مجال لأن يجتهد مجتهد فيقول والله في هذا الزمان لا، الأخ نعطيه ميراث يعني فرض، ولا نعطيه الأخ الشقيق أو لأب، ولا نعطيه الميراث عقيم. لا، الشق الفرائض بأهلها فما بقي لأولى رجل ذكر. إذن تقدم الفرائض، الأنصبة المعروفة، ثم بعد ذلك يأتي حق العصبة، وهكذا. لا يمكن لأحد أن يأتي في هذا الزمان ويقول، أو لا يجوز ولا ينبغي، وإن كان قد قيل باطل، أنما لا بد أن ننظر ونجتهد في أحكام المواريث، لأن الزمان تغير والأحوال تغيرت، والمرأة الآن بحاجة إلى أن يكون لها حق مثل حق الرجل. هذا باطل، لأنه مصادم للنص وللإجماع وللفطرة. هذا ذكرته مثال. إذن فالمواريث مثلا محددة مقننة مقررة بنصوص شرعية ثابتة لا مجال للاجتهاد مجتهد فيها، بل الإجماع منعقد على يعني تحقيقها وتقويمها. فإذا جاءك آتنا بأي صفة من الصفات، بدعوى تغير الزمان، بدعوى المصلحة، بدعوى يعني إثبات الحقوق، بدعوى المساواة، فاعلم أنه مبطل وأنه خارج عن الفطرة فضلا عن خروجه عن الشريعة. والأمثلة على يعني الأحكام القطعية متعددة ولكنها محصورة. الأحكام القطعية التي ثابتة التي لا تتغير أمثلتها متعددة في الشريعة ولكنها أيضا محصورة، بمعنى إنها عدد ليس هو الأكثر في أحكام الشريعة، إنما الأكثر يأتيك النوع الثاني من الأحكام ومن أدلتها، وهو الذي يمثل جانب المرونة واليسر والسهولة وصلاحية لكل زمان ومكان. هذا يتمثل في ما يمكن أن يدخله اجتهاد المجتهدين، ولهذا جاءت أدلته قابلة للاجتهاد والنظر واختلاف أهل العلم. ولهذا إذا نظرت في كتب أهل العلم في اختلافات الفقهاء تجد اختلافاتهم منحصرة في ما لم يكن من قدع من طبيعته من الأحكام والأفعال والتصرفات، ما لم يكن من قدعه الثبات، وما لم يكن دليله قطعي. فما كان من قدعه الثبات ودليله قطعي فهو محل إجماع. لم نسمع أن أهل العلم اختلفوا في أن الصلوات المفروضة خمس صلوات يوم والليلة، أهل العلم ربانيين. ولم نسمع أنهم اختلفوا في عدد ركعات الصلاة ولا في مواقيتها من حيث المواقيت الظاهرة ولا في فرضية شهر صيام شهر رمضان ولا في فرضية الحج على من يستطيع ذلك ولا في فرضية الزكاة لمن وجد لديه المال الزكاة. كل هذه محل إجماع، وقد وردت بها النصوص الشرعية الصريحة الواضحة. ولكونها كذلك قال أهل العلم إن هذا يسمى علم العامة، يعني يعلمها الناس أو أهل الإسلام من الدين بالضرورة. فالمسلم يعرف أنه مكتوب عليه صلاة خمس صلوات في اليوم والليلة، ويعلم أنه يجب عليه الحج إذا كان مستطيعا، ويعلم أنه يجب عليه صيام شهر رمضان، ويعلم أنه تجب عليه الزكاة إذا كان ذا مال بلغ النصاب، وهكذا. فإذا دخلت في التفاصيل والجزئيات التي هي مجال اجتهاد وأدلتها يعني قابلة للنظر والاجتهاد، وجدت اختلاف الفقهاء. واختلاف الفقهاء هنا مصدره مجال الاجتهاد بالدليل، وكون الموضوع ذاته محلا للاجتهاد. وهذا الاختلاف الأصل فيه أنه شرع تخفيفا وتسهيلا وتيسيرا على الناس وعلى المسلمين، ولهذا جاءت الكلمة المعروفة الاختلاف الأمة رحمة، لكلمة معذورة وهي صحيحة، ولكن بعض الناس في زماننا وفي غيره حرفوا أمر الاختلاف وجعلوه نقمة. ولكن الأصل أن اختلاف العلماء في مسائل الاختلاف في مسائل الاجتهاد رحمة للأمة. قد يقول قائل كيف يكون الاختلاف رحمة وهو مثار جدل ومثار إشكالات وشفاف؟ الاختلاف رحمة إذا أتى على أصوله المشروعة والتزم فيه بالضوابط الشرعية المعلومة، وكان من أهم هذه الأصول والضوابط أن يكون رفض المختلفين وكل ذهاب كل إلى ما توصل إليه باجتهاده، رفضه أصلا يعني الوصول إلى ما يعتقده أنه حكم الله. ونابع هذا من قلبي لا يريد به رياء ولا سمعة ولا شقاق لأحد، إنما يريد الحصول إلى الحق، إلى ما يدله عليه الدليل. ولهذا كنا نسمع ونرى في كتبهم مقولاتهم الحكيمة العاقلة الناضحة بالإيمان والصدق مع الله سبحانه وتعالى والرأفة بالمسلمين. كان بعضهم، وهذا معذور عن الإمام الشافعي، يقول إذا ما جابت أحدا إلا أحببت أن يجعل الله الحق على لسانه. يريد يقول أريده أن يساعدني وأساعده بالوصول إلى الحق، ولا أريد أن أغلبه بمجرد الجدل، ولا أحب أن يغلبني بمجرد الجدل، إنما المقصود أن نتعاون إلى أن نصل إلى الحق والحقيقة. من هنا كان عند أهل العلم الاختلاف رحمة، لأنه أخذ أو التزم فيه بالضوابط الشرعية التي يجب أن يلتزمها المجتهدون. فكان رحمة على المجتهدين أنفسهم وعلى الأمة معهم، رحمة ولطفا بالمجتهدين أنهم وبالأمة جميعا، أن الله لم يكلفهم إلا ما يستطيعون. فلو كلف الله الخلق، طبعا نحن نعرف هناك قاعدة عامة أن ما من تصرف من تصرفات العباد، قول أو فعل أو اعتقاد أو حركة بأي شيء بشكل من الأشكال، ما من تصرف إلا وله حكم شرعي، إلا وله حكم شرعي. منه ما هو منصوص عليه قلنا ما يحتاج إلى نص وهو قليل، والغالب ما جاء من أدلة شرعية عامة يعرفها أهل العلم. ما دام الأمر كذلك، وأن لكل تصرف تصرفه أنت أيها المؤمن أيها المسلم، لابد أن يكون له حكم شرعي، إما جائز مباح، وإما واجب مطلوب شرع على سبيل الحكم، أو مندوب مستحب لعلك تفعله، أو مكروه أو محرم، لا يخرج عن هذه. فإذا كان كذلك، لو نص الخالق سبحانه وتعالى على كل جزئية من الجزئيات وأودع وجعل فيها دليلا قطعيا حتميا، من ذا الذي سيفصل هذه الأدلة قدر هذه المسائل الجزئيات المتجددة ويعرفها بحدودها ويطبقها؟ يستحيل. الوقائع تتجدد والحوادث تتجدد والأمور تتغير من زمان لمكان أو لزمان، فلو نص على كل جزئية أصبح دليلها قطعيا، ولو كان دليلها قطعيا لا يسع المجتهد ولا المسلم أن يخالفه، وإذا كان كذلك أصبح مطلوب منهم الشيء الذي لا يستطيعون. ولهذا كان فتح باب الاجتهاد وشرعية الاجتهاد وتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته أن يجتهدوا وحثهم على ذلك وتنبيههم إلى طرقه، هذا من لطف الله وحكمته ويسره ويسر هذه الشريعة وسهولته. نخلص من هذا إلى ما كنا بدأنا به، وهو أن هذه الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد، فما كان ثابتا لا يتغير بتغير الزمان والمكان نص عليه وجاء دليله قطعيا ولا خلاف ولا إشكال فيه، وهو محدود محفوظ معلوم عند الخاصة من العلماء، وكثير منهم من هذا المحدود أيضا يعلمه العامة، وهذا الذي يقولون ما عرف من الدين بالضرورة. وما زاد عن ذلك أو ما عدا ذلك مما يتكرر وتتجدد فيه الحوادث والوقائع من مصالح الدين والدنيا، هذا مجال للاجتهاد وأدلته قابلة للاجتهاد، وكان في ذلك رحمة للمؤمنين. الاجتهاد في مجالات فيما هو مجال للاجتهاد ليس مفتوحا ولا هو مطروحا لكل أحد، بل له ضوابطه وشروطه ولا بد أن يتأهل له أهله. فلا يجوز لمسلم، لا يجوز لمسلم أن يقول في شيء من أحكام الشرع ما لم يكن قد عرف دليله ومقدره. لا يجوز، ليس لأحد أن يقول في دين الله وفي شرع الله هذا حلال وهذا حرام وهذا جائز وهذا ممنوع ما لم يعرف مصدره ودليله. والناس في هذا نوعان: مجتهد عالم بالأدلة، عارف بأصولها كيف يطبقها، أمضى وقتا في البحث والدراسة والنظر والمقارنة وأخذ عن الشيوخ وأخذ من الكتب وأخذ الأدلة من مصادرها، هذا الذي من حقه بل من واجبه أن يأخذ الحكم من دليله. والآخر أيضا ليس له أن يقول بهواه وما يشتهيه وبعقله المجرد ويقول والله أنا أرى ومن المصلحة أن يكون الحكم كذا وهو لا يعرف الدليل. لا، من لم يعرف الدليل الشرعي حكمه أن يأخذ الحكم من أهله، من أهل الاجتهاد الذين عرفوا الأدلة وكيفية ترتيب بها بعضها مع بعض، كيفية الأخذ بها وتقديم ما يقدم وتأخير ما يؤخر. فكل من المسلمين مطلوب منه الاجتهاد في معرفة الأحكام التي تتعلق به. لا، كل مسلم مطلوب منه أن يجتهد في معرفة الحكم في فعله وتصرفه الذي يفعل. إذا فالاجتهاد مطلوب من الجميع، ولكن الاجتهاد اجتهادان: اجتهاد خاص بمن بأهل العلم الذين ينظرون في الأدلة استنباط الأحكام منها ومعرفتها ويبينوها للناس، واجتهاد للمسلم نفسه كل مسلم في معرفة الحكم فيما يخص، ووسيلته في ذلك أن يأخذ هذا الحكم من أهله. فاجتهاد العام وكل من لم يكن من أهل التخصص الشرعي في علوم الشريعة وفي درجة معرفة الأحكام من أدلتها هو عام، ولو كان من أحكم الحكماء ومن أعقل العقلاء ومن أمهر المهرة في صنعته وفي يعني شفته وفي حياته، لكن ما لم يكن هذا منطلع، يعني المجتهد الشريعة وما عداه عامي يعني له حكم. فالمجتهد يجب عليه أن يأخذ الحكم من دليله، وإذا سئل عن الحكم يعطيه لمن سأله، أن هذا واجبه، واجب أهل العلم أن يبلغوه للناس. والعام من الناس الذي لم يتخصص لم يتفرغ لهذا العلم، والله لم يجبره، لم يكلف الناس جميعا أن يكونوا مجتهدين في الشريعة، مجتهدين بمعنى علماء في الشريعة، هؤلاء مهمتهم أو واجبهم أن يأخذوا الأحكام من أهل الاختصاص. فأنت أيها المسلم إذا عرض لك عارض، ودائما يعني في تصرفات الأمور الظاهرة المتكررة المعروفة، يعني هذه أصبحت معلومة من الدين بالضرورة، يجب عليك أن تصلي، تعرف لابد أن تصلي، لابد أن تزكي، لابد أن تصلي لك، لكن تأتي في التفاصيل: كيف تصلي؟ ما هي شروط الصلاة؟ ما هي نواقض مبطلاتها؟ ما هي أركانها التي لا تحل بها؟ ما هي تفاصيل في هذه؟ الناس فيها درجات، وعليك إذا خطر أو يعني عن لك شيء من هذه الأمور التي لا تعرفها ولا تعرف دليلها فسأل عنها أهل العلم، ويكون تكون بذلك قد اجتهدت في معرفة الحكم الخاص به. وهذا يفسر، هذا تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة. لاحظ، طلب العلم فريضة على كل مسلم. فطلب العلم فريضة ليس معنى ذلك أن كل مسلم عليه أن يكون مثل الإمام الشافعي أو مثل أبي حنيفة أو يكون مثل يعني كبار التابعين أو مثل الصحابة العلم. لا، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في العلم درجات، وكان منهم العلماء المشهور، وكان منهم الصحابة الذين يكتبون ضرائب بها الناس، وكان منهم من يعني يحفظوا الحديث والحديثين، وكان منهم العامة الذين يسألون عن الأحكام. لكن طلب العلم الذي هو فريضة هو أن تعرف الحكم الخاص بك في ذلك. تعلم الأحكام أن تصلي، فلا بد أن يعني تكون صلاتك على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كيف ذلك؟ لا تستطيع ولا يستطيع أي أحد أن يرجع إلى كتب الحديث وكتب اختلاف الفقهاء والتفسير الآيات ما ورد في الصلاة وأحكامها ونحو ذلك وأخذ الحكم. لا، عامة الناس عليهم أن يسألوا أهل العلم ماذا يعني، ما الذي يجب يعني، ما هي يعني شروط الصلاة، ما هي أركانها، ما هي واجباتها، ما هي كذا، يعني يأخذها عن أهل العلم. أراد أن يزكي، عنده مال، طيب لديه مال، هو من حيث الجملة يعرف أنه لا بد أن يزكي إذا كان لديه مال، لكن متى يكون يجب عليه الزكاة؟ تبلغ نصابه. طيب ما مقدار النصاب ومتى يخرجه وكيف يخرجه؟ هذه الزمان